أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا وجوع. قال بعضهم: صلوا في ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بالصدقة لشر يوم عسير. شهر كامل عباد الله نتدرب على القيام والصيام واتصالنا والاتصال بالقرآن، فكيف صار حالنا بعد رمضان عباد الله؟ هل تركنا قيام الليل؟ هل تركنا الصيام؟ هل هجرنا القرآن مرة ثانية؟ إذا كنا كذلك فنحن لم نستفد من رمضان ولم نجني ثمرة رمضان، لأن رمضان تدريب على تقوى الملك العلام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والترجي في كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم على القطع، فإذا صمنا كما أمر الله عز وجل وصلنا إلى تقوى الله. فهل وصلنا عباد الله في هذا الشهر الفضيل إلى تقوى الله؟ هل استشعرنا القرب من الله عز وجل؟ فإن التقوى كما قيل هي علم القلب بقرب الرب، هي علم القلب بقرب الرب. فهل استشعرنا هذا القرب عباد الله؟ ليس من كان في قصر الملك على بساط الملك ينظر إلى الملك والملك ينظر إليه كمن كان خارج القصر أو خارج بلد الملك، أو لا يستشعر وجود الملك بالكلية. فهل وجدنا تقوى الله عز وجل في رمضان؟ وهل وصلنا إلى تقوى الله عز وجل في رمضان؟ فإذا كنا كذلك عباد الله، لماذا نترك تقوى الله عز وجل؟ لماذا نترك بعد رمضان أخلاق المحسنين وآداب المحسنين؟ وجزاء الحسنة الحسنة بعدها، وجزاء السيئة السيئة بعدها. فإذا كنت موفقا بعد رمضان إلى مزيد من العبادات والطاعات لم تكن قبل رمضان، إذا كنت قبل رمضان لا تحافظ على تكبيرة الإحرام وعدت كذلك بعد رمضان، إذا كنت غافلا عن قيام الليل، إذا كنت لا تكثر من الصيام، إذا كان لم يكن لك ورد قرآني تهجر القرآن طوال العام ورجعت إلى هجرة القرآن، فأقول قطعا أنت لم تستفد من رمضان ولم تجني ثمرة رمضان، لأن ثمرة رمضان هي الوصول إلى تقوى الله عز وجل. تتدرب ليل نهار على تقوى الله. فالمسلمون في رمضان صائمون صابرون، وفي الليل طائمون شاكرون. يستغرق رمضان كل أوقات العبد بالطاعة والعبادة، فكيف حالك بعد رمضان؟ هل رجعت سيرتك الأولى؟ هل تركت طاعة الله عز وجل؟ حلاوة الإيمان التي استشعرتها في رمضان هل فقدتها بعد رمضان وعدت سيرتك الأولى؟ إذا كنت كذلك فأنت لم تستفد من رمضان. فنصيحتي لنفسي ولإخواني ألا نترك العبادات التي تقربنا إلى الله عز وجل بها في رمضان. وإن كنا في رمضان نصلي التراويح والتهجد أو قيام الليل عموما ساعتين أو ثلاثة، فلا أقل من أن تحافظ على نصف ساعة من قيام الليل كل ليلة حتى تدخل في الصالحين. فإن قيام الليل هو دأب الصالحين، هو شعار الصالحين، وهو من أسباب الوصول إلى الدرجات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وفي حديث اختصام الملأ الأعلى قيل: وما الدرجات؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام، وفي رواية ولين الكلام: والصلاة والناس نيام. فهل يا عبد الله صرت من أهل القيام بعد رمضان؟ هل صار لك ورد قرآني بعد رمضان؟ لا يجوز للمسلم أن يترك القرآن طوال العام ويظن أنه يختمه مرة أو مرات في رمضان، أن هذا يكفي المسلم. لا ينبغي للمسلم أن يبتعد عن القرآن وأن لا يكون له ورد قرآني، والله عز وجل يحب أن يديم فضله وأن يوالي إحسانه، فيحب من العبد أن يدوم على العمل الصالح حتى يدوم عليه الفضل من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع هذه القضية أمام الملك الجبار: إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لا يجوز لنا أن نهجر القرآن طوال العام، خاصة ونحن في أزمنة كثرت فيها الفتن والإحن والمحن والشبهات والشهوات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من أعراض الدنيا. قال: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. فدل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى الاعتصام بكتاب الله عز وجل عند كثرة الفتن. ينبغي أن يلجأ الناس إلى كتاب الله. نحن في نعم كثيرة عباد الله لا نستشعرها، ينبغي أن نستشعر هذه النعم. كيف بكم إذا رفع القرآن من السطور والصدور، كما قال حذيفة رضي الله عنه، كما قال حذيفة لصلة بن زفر: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب أي نقص الثوب، تذهب أعلام الإسلام وتذهب شرائع الإسلام كما يذهب نقش الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة. واليسر على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، أن يرفع القرآن من السطور ومن الصدور فلا يبقى في الأرض منه آية، ويبقى الرجل الكبير والمرأة العجوز يقولون لا إله إلا الله، لا يبقى من الإسلام.